عين منى قلبي لو ترضى عني وادعي لك ربي يا زين. على عيني لما بتأمرني قلبي لبي قبل عيني، قلبي لو ترضى عني وادعي لك ربي يا زين. كرمالي تتحدى الصعب حبات العرق من جبينك، تضوي ليلي وتضوي الدار غالي تسلم ليمينك، كرمالي تتحدى الصعب. فجري تشمر هالساعد تتوكل والرب يساعد، فجري تشمر هالساعد تتوكل والرب يساعد. وانا وادعيك ربي عينك ادعي لك بالخير يزيد، يا بي يا بي العين. قلبك بالحب مدفيني، كلماتي كلها وحروفها توفي لك ما بتكفيني، من قبل الدنيا ما شوفها. قلبك بالحب مدفيني، كلماتي كلها وحروفها توفي لك ما بتكفيني. لو تطلب حبات عيوني ما بتغلى يا نور عيوني، لو تطلب حبات عيوني ما بتغلى يا نور عيوني. وادعي لك ربي عيني ادعي لك بالخير يزيد، يا بي يا بي العين.